بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها تقسيمه إلى المعلق والمنجز. قال في الفصول إنه ينقسم باعتبار آخر إلى ما يتعلق وجوبه بالمكلف، ولا يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له كالمعرفة واليسم منجز، وإلى ما يتعلق وجوبه به ويتوقف حصوله على أمر غير مقدور له واليسم معلقا كالحج. ومن تقسيمات الواجب تقسيمه إلى المنجز والمعلق، وهذا التقسيم مما اخترعه صاحب الفصول، فلا بد أن يقع الكلام هنا في جهات متعددة. الأولى الفرق بين الواجب المشروط عند المشهور وبين الواجب المعلق عند الفصول. الجهة الثانية بيان إنكار الشيخ الأنصاري هذا التقسيم، تقسيم الواجب إلى المنجز والمعلق. الجهة الثالثة بيان ما أورده المصنف على هذا التقسيم، تقسيم الواجب إلى المنجز والمعلق. أما الكلام في الجهة الأولى فالفرق بين الواجب المعلق الفصولي وبين الواجب المشروط عند المشهور أن الشرط راجع إلى مفاد المادة في الواجب المعلق وإلى مفاد الهيئة في الواجب المشروط عند المشهور، فالشرط شرط للوجوب في الواجب المشروط عند المشهور، وشرط وقيد للواجب في الواجب المعلق عند صاحب الفصول. ولهذا يقول صاحب الفصول إذا كان الواجب وجوبه مشروط بشرط فيكون الواجب على هذا الفرض، إذا لم يكون الواجب مشروط بشرط استقبالي فهو منجز، إذا كان مشروط بشرط استقبالي فهو معلق. قسم الواجب إلى المنجز والمعلق بهذا التقسيم. فالفرق بين الواجب المعلق الفصولي والمشروط المشهور واضح، وجوب الواجب في الواجب المشروط ليس فعليا معلق بالشرط، وجوب الواجب في المعلق يكون فعليا. وأما الكلام في الجهة الثانية وهي إشكال شيخ الأنصاري على هذا التقسيم، على التقسيم صاحب الفصول الواجبة إلى المنجز والمعلق، يظهر من كلام المصنف توضيح هذا الإشكال أن تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط عند الشيخ الأنصاري لا مشروط عند المشهور يغني عن هذا التقسيم، عن تقسيم الواجب إلى المنجز والمعلق عند الفصول، إذ الواجب المعلق عند الفصول نفس الواجب المشروط عند الشيخ الأنصاري لا فرق بينهما، والواجب المنجز عند صاحب الفصول هو نفس واجب المطلق عند الشيخ الأنصاري، فما ذكره الشيخ الأنصاري من تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط يغني عن هذا التقسيم، عن تقسيم صاحب الفصول الواجب إلى المطلق والمعلق، أصلاً إلى المنجز والمعلق، لأن الواجب المعلق عند صاحب الفصول ما يكون الواجب استقباليا ووجوبه حاليا، ويكون الواجب في المستقبل معلق على شرط غير مقدور، على أمر غير مقدور، كوجوب الحج حيث يكون معلقا على الموسم، موسم الحج خارج عن قدرة المكلف، فالحج بالنسبة إلى الموسم واجب معلق حسب قول صاحب الفصول. واجب المشروط عند الشيخ الأنصاري ما يكون الواجب مشروط بأمر استقبالي، سواء كان ذلك الأمر الاستقبالي مقدورا للمكلف كالاستطاعة في الحج، أو غير مقدور للمكلف كالموسم بالنسبة إلى الحج، فالواجب المعلق عند صاحب الفصول قسم من الواجب المشروط عند الشيخ الأنصاري، قسم من أقسامه من مصادقه، غاية الأمر الواجب المشروط عند الشيخ الأنصاري أعم من الواجب المعلق عند صاحب الفصول. والقيد على كلا القولين يرجع إلى المادة، شرط، شرط للمادة في الواجب المعلق الفصولي، الشرط شرط يرجع إلى المادة، في الواجب المشروط الشيخي أيضا الشرط يرجع إلى المادة. فإنكار الشيخ لهذا التقسيم ليس حقيقة، لأن الشيخ يقول بأن الواجب المعلق بحقيقة واجب المعلق يختلف، لأن الواجب المعلق عند واجب المشروط وهو يقول بواجب المشروط، وإنما إنكاره يرجع إلى الاسم، إلى الاسم أي إلى عنوان المعلق، هذا غير صحيح، إذ يقول شيخ الأنصاري أن الواجب ينقسم إلى المطلق والمشروط، والمشروط هو نفس المعلق، فلا حاجة إلى تقسيم إلى المطلق إلى المنجز والمعلق، إذ المنجز هو نفس المطلق والمعلق هو نفس المشروط عند الشيخ الأنصاري، فلا معنى لهذا التقسيم. ثم يقول المصنف: ففي الحقيقة إنكار الشيخ الأنصاري يرجع إلى الواجب المشروط عند المشهور، لأن الواجب المشروط عند المشهور ما يرجع الشرط إلى مفاد الهيئة، والشيخ الأنصاري يقول برجوع الشرط إلى مفاد المادة لا الهيئة. هذا ملخص الكلام في كلام الشيخ الأنصاري ورده وإشكاله على تقسيم صاحب الفصول. وأما الجهة الثالثة وهي إشكال المصنف على هذا التقسيم، أي على تقسيم الواجب إلى المشروط، عفوا إلى المنجز والمشروط كما في كلام صاحب الفصول. هذا التقسيم عند المصنف غير صحيح. توزيع هذا الإشكال من المصنف على صاحب الفصول، ما هو الغرض من هذا التقسيم، تقسيم الواجب إلى المنجز والمعلق؟ غرض صاحب الفصول عن هذا التقسيم هو التخلص عن الإشكال، إذ يرد الإشكال لو قلنا بكون الواجب مشروط بما هو عند المشهور. بما هو عند المشهور بأن يكون الشرط قيدا لوجوب الواجب، وليس الواجب واجبا قبل الشرط. على هذا يرد الإشكال في بعض الموارد. في بعض الموارد نرى أن مقدمة الواجب واجبة قبل تحقق الشرط، الواجب يكون مشروط، مقدمة الواجب واجبة قبل تحقق الشرط، عفوا قبل وجوب الواجب، مع أن هذا لا معنى له، إذ مقدمة الواجب وجوبها يترشح من وجوب الواجب. إذا لم يكن ذي المقدمة واجبا لا معنى لوجوب المقدمة، ومع ذلك المقدمة واجبة في بعض الموارد مع عدم وجوب ذي المقدمة. ومن أمثلة ذلك كالغسل بالنسبة إلى الثوب في شهر رمضان، إذا كان الإنسان جنبا يجب عليه الغسل في الليل قبل الفجر، وإلا لا يصح صومه. فهذا الغسل واجب، مع أن الصوم وهو ذي المقدمة ليس واجب في الليل، هذا الغسل واجب في الليل قبل وجوب الصوم، إذا الصوم واجب في النهار لا في الليل. فيرد الإشكال كيف يكون تكون مقدمة الواجب واجبة قبل وجوب ذيها، مع أن وجوب المقدمة يترشح من وجوب ذيها. يرد هذا الإشكال. وقال صاحب الفصول بالواجب المعلق تخلصا عن هذا الإشكال، قال هكذا حتى يتخلص عن هذا الإشكال. كيف مثلا؟ يقول صاحب الفصول أن الصوم واجب من الليل، غاية الأمر واجب معلق، نفس الواجب صوم معلق في النهار، والنهار هو أمر غير اختياري، أمر استقبالي غير اختياري. فلما كان وجوب الصوم واجبا معلقا معناه أن وجوبه يكون من الليل، فلهذا يجب الغسل من الليل لوجوب الصوم من الليل، فيترشح وجوب من الواجب إلى مقدمة الواجب، ولا يرد عليه أي إشكال. بعد هذه المقدمة نقول في التقريب إشكال المسنّف. يقول المسنّف، يقول المسنّف أن وجوب الثوم مثلا، الثوم واجب معلق، واجب المعلق على قول المشهور واجب مطلق من مسابق واجب المطلق. إذا كان من مسابق واجب المطلق فالثوم واجب قبل النهار، لأن وجوبه لا يكون مشروط بنهار، قبل النهار. فوجوب الثوم يكون في الليل حاليا، ولهذا يجب الغسل في الليل. فوجوب الغسل في الليل لأجل كون وجوب الثوم حاليا، وجوب الواجب حاليا، لا لكون الثوم استقباليا. إذ الميلاد في كون الواجب معلقا كون الواجب استقباليا، هذا هو الميلاد في كون الواجب معلق. ولكن وجوب المقدمة مناته ليس كون الواجب استقباليا، بل مناته كون وجوب الواجب حاليا، كون وجوب الواجب بالفعل. فلا فرق بين المنجز على رأي صاحب الفصول وبين المعلق في كون وجوب كليهما يكون فعليا، فيترشح وجوب ذي المقدمة على المقدمة، فلا إشكال في وجوب المقدمة، لا إشكال في وجوب المقدمة. ويمكن تقريب هذا الإشكال بتعبير آخر، ويقال أن هذا التقسيم من سائر الفصول يكون خطأ، هذا التقسيم يكون من البداية غير صحيح. كيف هذا التقسيم يكون من البداية غير صحيح؟ إذ هنا قاعدة للتقسيم الشيء إلى الأقسام، وهنا قاعدة أخرى لوجود التقسيمات على شيء واحد. فرق بين تقسيم الواحد، تقسيم واحد، وبين التقسيمات بشيء واحد. القاعدة في التقسيم أن تكون النسبة بين المقسم والأقسام عموم مطلق، بأن يكون المقسم أعم والأقسام أخص، وبعبارة أخرى أن يكون المقسم موجود في جميع الأقسام، كتقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف. النسبة عموم مطلق، كل اسم كلمة، كل حرف كلمة، كل فعل كلمة، وبعض الكلمة ليس باسم وليس بحرف وليس بفعل. ومع ذلك الكلمة موجودة في جميع الأقسام، موجودة في الاسم، في الحرف، في الفعل. هذا قاعدة التقسيم، بأن تكون النسبة بين الأقسام التباين بين الاسم والحرف والفعل، النسبة التباين، لا شيء من الاسم بفعل، ولا شيء من الفعل باسم، ولا شيء من الاسم بحرف، ولا شيء من الحرف باسم، ولا شيء من الفعل بحرف، ولا شيء من الحرف بفعل. النسبة بين الأقسام هي التباين، هذه القاعدة كلية في التقسيم. أما القاعدة الكلية في التقسيمات، إذا كانت لشيء واحد تقسيمات متعددة على هذا الفرق، لا بد أن يكون أقسام تقسيم الثاني منطبقا على اقسام تقسيم الاول، منطبق على اقسام تقسيم الاول. لو لم تكن اقسام تقسيم الثاني منطبقة على جميع اقسام تقسيم الاول لا يصح تقسيم الشيء بالتقسيمات متعددة. وتوضح ذلك في ضمن المثال، تقسيم الإنسان إلى الرجل والمرأة ثم تقسيمه ثانيا إلى العالم والجاهل، هذا التقسيم الثاني يكون صحيح. يعني إذ أقسام تقسيم الثاني تنطبق على الرجل أيضا على المرأة أيضا، رجل أيضا على قسمين، مرأة أيضا على قسمين، هذا صحيح. ولكن لو كان التقسيم الثاني هكذا، الإنسان ينقسم إلى الرجل وإلى المرأة ثم الإنسان ينقسم إلى المتزوج وغير المتزوج، هذا التقسيم يرجع إلى الرجل فقط، او بعبارة اخرى اوضح، يعني بعبارة اوضح ان الانسان اما له هذه العبارة، التقسيم الثاني يكون ركيك، يعني هذا يكفي. واما لو كان التقسيم الثاني لا ينطبق الا على قسم من تقسيم الاول، هذا التقسيم غير صحيح، والمقام من هذا القبيل، بعد هذه المقدمه والمقام من هذا القبيل. كيف المقام من هذا القبيل؟ اذ قد قسم الواجب الى المشروط والى مطلق، المشروط بقول المشهور والمطلق بقول المشهور. ما معنى المطلق؟ ما يكون وجوب الواجب فعليا ليس مشروط. ما معنى المشروط على قول المشهور؟ ما يكون وجوب الواجب مشروط بشرط. هذا التقسيم الأول. تقسيم الثاني إما منجز وإما معلق، والمنجز والمعلق كلاهما كلا قسمين من واجب المطلق في التقسيم الأول، لا ينطبق على كلا القسمين من أقسام تقسيم الواجب المطلق في من قسم الواجب المطلق في التقسيم الأول. هذا التقسيم الثاني غير صحيح، بل لابد أن يكون التقسيم الثاني من أقسام كلا القسمين لا من أقسام أحد القسمين. فنظرا إلى هذه القاعدة، تقسيم الواجب ثانيا إلى المنجز والمعلق غير صحيح بعد تقسيمه إلى المطلق والمشروط على قول المشروط، لأن هذا التقسيم تقسيم لقسم من التقسيم الأول لا للواجب وهو المقسم في التقسيم الأول. إذا هذا التقسيم تقسيم للواجب، فالحاصل هذا هو إشكال من المصنف على صاحب الفصول. ومنها تقسيمه إلى المعلق والمنجز. قال في الفصول أنه ينقسم، أي الواجب ينقسم باعتبار آخر، إلى ما يتعلق به وجوبه بالمكلف ولا يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له، هذا كالمعرفة واليسمى، هذا القسم منجز لأن وجوب الواجب يكون فعليا. وإلى ما يتعلق وجوبه بالمكلف ويتوقف حصوله على أمر غير مقدور للمكلف وليسمى معلقا كالحج بالنسبة إلى الموسم، فإن وجوبه يتعلق بالمكلف من أول الزمن الاستطاعة أو خروج الرفقة، ولكن نفس الواجب يتوقف فعله على مجيء وقته كموسم الحج، وهو غير مقدور له، مجيء الوقت خارج عن قدرة المكلف غير مقدور للمكلف. والفرق بين هذا النوع وبين الواجب المشروط عند المشهور لا عند الشيخ الأنصاري هو أن التوقف هناك أي في الواجب المشروط المشهوري للوجوب، وهنا التوقف في الواجب المعلق الفصولي للفعل، الواجب معلق ليس وجوب الواجب معلق، هذا هو الفرق. انتهى كلام صاحب الفصول رفع مقامه. لا يخفى أن شيخنا العلامة، هذا إشارة إلى الجهة الثانية، أعلى الله مقامه حيث اختار في الواجب المشروع ذاك المعنى، أي أن الشرط يرجع إلى مفاد ماد فيكون الواجب استقباليا، يتوقف على أمر استقبالي سواء كان مقدورا أو غير مقدور، وجعل شرط لزوما من قيود المادة ثبوتا وإثباتا كما تقدم في كلام شيخ الأنصاري، حيث ادعى امتناع كون الشرط من قيود الهيئة كذلك، أي ثبوتا وإثباتا كما تقدم تفسير الكلام، أي إثباتا وثبوتا على خلاف القواعد العربية، إذ مقتضى القواعد العربية أن الشرط يرجع إلى مفاد المادة لا إلى مفاد الهيئة كما تقدم ذلك. والظاهر المشهور كما يشهد به ما تقدم عن الشيخ البهائي، حيث قال الشيخ البهائي أن إطلاق الواجب على المشروط إنما يكون بالمجال، وعلى قول شيخ الأنصاري هل بالمجاز؟ ليس بالمجاز، فالمشروط على قول على المشهور خلاف ما يقول الشيخ الأنصاري في الواجب المشروط، إذ إطلاق الواجب على الواجب المشروط عند الشيخ الأنصاري على نحن الحقيقة، لأن الواجب واجب في الفعل، غاية الأمر الواجب الفعل معلق بأمر المستقبل، أما نفس وجوب الواجب ليس مشروط بالشرط، متصف بالواجب، الإنسان متصف بالواجب من الآن، فإطلاق الواجب عليه على نحو الحق. وظاهر المشهور كما يشهد به ما تقدم آنفا عن البهاي، شيخ الأنصاري شيخنا العلامة أنكر على الفصول، أنكر على الفصول هذا التقسيم، لم يقبل منه هذا التقسيم، ضرورة أن المعلق بما فسره أي بما فسره صاحب الفصول يكون المشروط من المشروط بما اختاره له من المعنى، بما اختار شيخ الأنصاري للمشروط من المعنى، على ذلك التفسير المتقدم على شيخ الأنصاري كما هو واضح، حيث لا يكون حينئذ هنا معنى آخر معقول للمعلق، المعلق نفس المشروط على قول الشيخ الأنصاري، فما معنى الإنكار؟ إذ قوله صاحب الفصول يرجع إلى قول الشيخ الأنصاري، لماذا أنكر؟ معنى الإنكار أن التقسيم شيخ الأنصاري الواجب إلى المطلق والمشروط يغني عن هذا التقسيم، لا حاجة إلى هذا التقسيم ثانيا، استقسم شيخ الأنصاري نفس التقسيم صاحب الفصول، إذ المنجز في صاحب الفصول هو الواجب المطلق على قول شيخ الأنصاري والمعلق عند سائر الفصول هو الواجب المشروط عند شيخ الأنصاري، فلا معنى لهذا التقسيم. هذا هو الإشكال، حيث لا يكون حينئذ هنا معنى آخر معقول كان هو المعلق المقابل للمشروط شيخ الأنصاري، ليس الأمر كذلك، المعلق نفس المشروط عند شيخ الأنصاري. ومن هنا انقدح أنه في الحقيقة الشيخ الأنصاري في الحقيقة إنما أنكر الواجب المشروط بالمعنى الذي يكون هو غير المشروط. في الحقيقة إنكار الشيخ الأنصاري يرجع إلى واجب المشروط المشهور بأن يكون وجوب الواجب مشروط بالشرط، والشيخ الأنصاري يقول لا، الواجب مشروط بالشرط لا وجوب الواجب. والقواعد العربية يكون هو زائد المشهور والقواعد العربية، لا الواجب المعلق بالتفصيل المذكور، ليس شيخ الأنصاري منكرا للواجب المعلق بالتفصيل المذكور في كلام سائر الفصول، إذ الواجب المعلق بالتفصيل المذكور عينهما عين الواجب المشروط عند الشيخ الأنصاري، والشيخ الأنصاري يعترف بالواجب المشروط، فالاعتراف بالواجب المشروط هو اعتراف بالواجب المعلق، لأن الواجب المعلق عين الواجب المشروط عند الشيخ الأنصاري، فكيف يكون منكرا؟ لا يكون منكرا. فإنكار صاحب الفصول في الحقيقة يرجع إلى الواجب المشروط عند المشهور، أو يرجع إلى هذا التقسيم، تقسيم صاحب الفصول يكفي في تقسيم الواجب ما قسمه شيخ الأنصاري الواجب إلى المطلق والمشروط، والمطلق عند شيخ الأنصاري هو المنجز عند صاحب الفصول، والمشروط عند شيخ الأنصاري هو المعلق عند صاحب الفصول. فهذا التقسيم شيخ الأنصاري يغني عن تقسيم صاحب الفصول. وحيث عرفت بما لا مزيد عليه إمكان رجوع الشرط، هذا يرجع إلى رد شيخ الأنصاري، إلى الهيئة كما هو زائد المشهور وزائد القواعد، فلا يكون مجال لإنكار عليه، لا يكون مجال لإنكار شيخ الأنصاري على الواجب المشروط عند المشهور. الواجب المشروط عند المشهور صحيح، إذ القيد والشرط يرجع إلى مفاد الهيئة، هذا هو الواجب المشروط عند شيخ الأنصاري. وما تقدم في كلام الشيخ الأنصاري من امتناع استحالة رجوع القيد إلى مفاد الهيئة قد أجاب عنه المسنف، تقدم الجواب عن هذا الإشكال من المسنف. نعم يمكن أن يقال أنه لا وقع لهذا التقسيم، هذا هو الإشكال من المسنف على تقسيم صاحب الفصول، لا وقع لهذا التقسيم أي لتقسيم صاحب الفصول. لماذا؟ لأنه بكلا قسميه من المطلق، كما ذكرنا من الخارج، لأنه بكلا قسميه من المطلق، فليس هذا تقسيم للمقسم بل تقسيم لقسم من المقسم. بمعنى الواجب هو المقسم، ينقسم إلى المطلق والمشروط عند المشهور، ثم المطلق هذا القسم عند المشهور ينقسم إلى المنجز والمعلق، والمنجز والمعلق من قسم المطلق. فهل هذا التقسيم الثاني يرجع إلى المقسم وهو تقسيم الواجب؟ لا، لا يرجع إلى أصل المقسم بل يرجع إلى قسم من المقسم، هذا التقسيم هذا غير صحيح في التقسيمات كما ذكرنا من الخارج، مقابل للمشروط. وخصوصية كوني حاليا، كون الواجب حاليا أو استقباليا لا توجب التقسيم، مثلا ما لم توجبه الاختلاف المهم، ما لم توجبه الاختلاف المهم في الترتب الأثر، الاختلاف في الترتب الأثر مثلا، ما لم يوجبه الاختلاف في ترتب الأثر، ليس هنا اختلاف في الترتب الأثر، إذ المعلق واجب مطلق والمنجز أيضا واجب مطلق، فمقدمة كليهما واجب في الفعل، الأثر هو وجوب المقدمة لا ليس بينما اختلاف في الترتب هذا الأثر، أي وجوب المقدمة، كما أن مقدمة الواجب المنجز واجبة فعلا، مقدمة واجب المعلق أيضا واجبة فعلا. وإلا أي لو صح تقسيم الشيء إلى أقسام كثيرة من دون ترتب الأثر لكسر تقسيمات الواجب لكسرة الخصوصيات في الواجب، ولا اختلاف في الأثر مع عدم الاختلاف في الأثر، فإنما رتبه عليه من وجوب المقدمة، هذا هو الأثر في محل الكلام فعلا، كما يأتي إنما هو من أثر إطلاق وجوبه وحالية وجوبه، والوجوب مطلق في الواجب المنجز وفي الواجب المعلق. فلماذا ينقسم إلى قسمين؟ نعم، تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط صحيح. لماذا صحيح؟ إذ يترتب الأثر وهو وجوب المقدمة على فرض كون الواجب مطلقا، ولكن لا يترتب الأثر وهو وجوب المقدمة على كون الواجب مشروط. إذ على كون الواجب مشروط ما لم يتحقق الشك ليس بالمقدمة واجب، فكيف تكون المقدمة واجب؟ هنا يترتب الأثر يختلف، ولكن في التقسيم الواجب إلى المطلق والمعلق لا يختلف الأثر، هنا أثر واحد يترتب على كلا القسمين، ولهذا هذا التقسيم غير صحيح. فإنما رتبه عليه من وجوب المقدمة فعلا كما يأتي إنما هو من أثر إطلاق وجوبه، وجوب الواجب وحاليته، سواء كان الواجب منجزا أو معلقا على تعبير سائر، لا من استقبالية الواجب. ليس الأثر أثر استقبالية الواجب كي يقال أن الواجب المعلق له الأثر، لأن الأثر أثر كون الواجب مستقبلا استقباليا. واجب المنجز ليس له الأثر، لأن الواجب المنجز ليس استقباليا بل يكون حاليا. ليس الأمر كذلك، بل الأثر وهو وجوب المقدمة مترتب على فعلية وجوب الواجب، ووجوب الواجب في الواجب المنجز والواجب المعلق فعلي، فيترتب عليه أثر، فلا ثمرة في هذا التقسيم. فافهم لعله إشارة، إلى أن غرض صاحب الفصول أن هذا التقسيم ليس هو بيان الثمرة بين واجب المعلق وواجب المنجز، كي يقال هذا التقسيم غير صحيح لعدم الثمرة بين واجب المعلق وواجب المنجز، بل قصده من هذا التقسيم هو بيان الثمرة بين الواجب المعلق عند صاحب الفصول وواجب المشروط عند المشهور. بيان الثمرة بمعنى أن وجوب مقدمة الواجب المعلق عند صاحب الفصول واجبة لفعلية وجوب واجب المعلق، ومقدمة واجب المشروط ليست واجبة لعدم فعلية وجوب واجب المشروط ما لم يتحقق الشرط، لأن نظر صاحب الفصول إلى هذا. الحمد لله.